Ya. Tidak. Tidak. Tidak. الثمن واحد مضروبا في ثلاثة صح نعم الأبناء سبعة مضروبا في ها؟ ما يستقل صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة أنا ننظر نقول منذ بين الثمان والثلاثة نعم منذ بين الثمان والثلاثة كيف؟ شو؟ أول شيء اقسم المسائل نقسم المسائل نقول له أصبر أصبر أصبر أقسم المسألة الأولى المسألة الأولى إيه قسمناها من ثمانية من تسعة من تسعة طيب سهام الميت الأول اقسمه على مسألة على مسألة سهام الميت الأول ما هو بلا أول مرة الميت من ورثة اقسمه على مسألة كم سهامه كم مسألته؟ لا من ثمانية وش بينهما؟ توافق في إيش؟ إذا نرد الثمانية إلى إلى إلى الأربعة الثمانية إلى وقتها وهو أربعة صح طيب اعتبرها أربعة اعتبر الثمانية هذه أربعة طيب أصبر تقديرا حلا في ذهنك الثاني مسألة سهام اثنين مسألة سهام اثنين مسألة ثلاثة ايش؟ سبعين نثبت الثلاثة كلها طيب الثالث سهام اثنين مسألة أربعة وعشرين ايش بينها؟ بينها توافق في ايش؟ نرد أربعة وعشرين و عندنا الآن المثبت عندنا المثبت أربعة وثلاثة واثنى عشر انظر الآن بين هذه المثبتات بماذا؟ وش يكون بينه؟ ها؟ ستكون قام يقول لدي الماء وش يكون؟ ما عندك اثنين عندك أربعة بين الأربعة والثلاثة طيب نضرب ثلاثة في أربعة واثناشر اثنى عشر نعم ليه؟ بين اثناشر واثناشر اثنى عشر ثاني تمام طيب نكتفي بواحد رقم واحد يعني دون رقم اثنين لا يعني واحد من الاثنين ما ليس تستفيده؟ اثنى عشر ما يخالف واحد. واحد من العددين طيب اثنى عشر ثم ماذا؟ اسمه يا رجال رجل حاله برد ما كان صح ايه جلسة زين اثنى عشر في تسعة كان عليان يقول بينك تباين مئة وثمانية وش تسمى هذه الجامعة تمام القسم القسم نقول الآن من كان له شيء أو شيء مثلا من المثلة الأولى قد أخذ مطلوبا في الثالث ومن كان له شيء من المثلة الثالث أخذ مطلوبا في هذه المورد شو؟ من العمل الثاني الكلام على من الثاني الثاني يضرب الشيخ في يسهم نقول الآن للزوجة لها واحد كل واحد يضرب اثنين ليش بس نضرب اثنين صح نيت اثنين مورثة صح مورثة اثنين اثنين ما يستقل ما إذا أعطتها اثنين من 12 كم نصي مورثة مورثة اثنين لا إلا من مسألة الجامعة من مسألة الجامعة نصي مورثة شان حاله ورقه يمكن يمكن ها ها نعم طيب نعم. طيب 6 من 24. أصلاً. نعم. هو يظهر نصيبه في سهام مورده أو في وفقه. نعم الآن سهم مورثه واحد نعم اثنين نعم نعم لكن كم جزء السهم طيب إذا قسمناه على مسألة كم على أربعة وفق مسألة كم على وفق مسألة أربعة لا يا نعم مثلا يحصل 3 طيب هو جزء السهم نعم إلا صح 7 في 3 21 بالجامعة بالجامعة شيء أصبر أصبر ما أصلنا ما أصلنا نعم لا ما حد كل واحد كما طيب في واحد من الأولاد حي كل 3 ماتوا أجل أبناء على 12 الأم إيه. هذا واحد. في 4. من هذا؟ من جاء اقسم جزء السهم على مسألة كم حصل؟ 4 على 2. لا. اقسم جزء السهم على مسألة. على مسألة المية. إيه. جزء 4. لا. كم جزء السهم؟ 12 12 هذه خلها بغير المسجد أبو أفضل 12 هذه لا تجي نعم على 3 كم فيها على 3 ولا 4 ها لا على 3 الله على 3 فيها 4 زين كلها كيف لا الفائدة بارك الله فيكم إنه يظهر استهام المورد في جزء السهم ثم يقسم على مسألة اثنين خلوها أجلوها أجلوها حتى نتحقق فيه هذا هو الآن هذا الثمان انتهينا منها الوقت يجينا بالثلاثة 12 ما عندك في سلف رائد معكم حصل وقت يا شيخ على الثمانية ثلاثة وبيقضى الله القسم طيب نعم ما ذكر القسم من أسخاص مثل البيان وما قسم ها؟ كم؟ 77 يقسم نصيب الابن الأول على مسافة الثلاثة يحصل 28 وهو جزء ثاني مسألة شوف المسألة الأولى اقرأ عليه أول مباينة عليه أين المباينة هو موافقة اشترى مباينة عليها في الحالك عن زوجة وابنين ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة أبناء مسألة ميت الأول من ثمانية وتصبح من تسعة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة نعم ومسألة ميت الثاني من ثلاثة ومسألة ميت الثالث من أربعة واستفهام كل ميت تبين مسألته فتثبت كامل المسألتين ثلاثة وأربعة وبينهما تباين فنضرب أحدهما بالأخرى يحصل اثنى عشر وهو جزء السهم نضربه فيما صحت منه المسألة الميت الأول ستة عشر يبلغ 192 وهي جامعة فللزوجة من المسألة الأولى اثنان في اثني عشر في أربعة وعشرين ولكل ابن منهما سبعة في اثني عشر في أربعة وثمانين تقسم نصيب الابن الأول على مسألته ثلاثة يحصل 28 فهو جزء في مسألته يضرب به سهم سهم كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 28 تقسم نصيب الابن الثاني على المسألة الأولى 84 على مسألته أربعة يحصل 21 فهو جزء في مسألته يضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكون لكل دين واحد وعشرون هو الآن حسب اللي بكتاب نقول نضرب سهم الميت في جزء السهم ثم نقسمه على مسألة الميت وهو ما ضرب إن كان صاحبه حيا أخذه وإن كان ميتا تقسمه على مسألة على طول الضبط هذه يمكن لسه واحد هذه الحالة الثانية أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول ورثته لا يكون غيره في هذه الحالة إيه ورثة الثاني من ورثة الأول هذه غيره المهم كمل القاعدة إنك تضرب نصيبه في مسألته مسألته في نصيبه ثم تقسم هذا القاعدة إلا هذا الحد الثاني إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره لا طيب كمل يا سامي دقيقة دقيقة نعم طيب 12 طيب نعم طيب لا ترجع اجمعها على افراد إذن الطريق الآن أننا نضرب سهم الميت الثاني في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته والحاصل هو جزء السهم. الحاصل جزء السهم. طيب من يعيد لنا هذه؟ نعم ما ينتبه؟ يلا أي نحن نخلو طول قد يكون أحسن. ها؟ لا لا هذه خلينا نتمرن على هذه. ها؟ كيف؟ يا أخي عشان ورا. ما يقول يعني؟ ما تركب؟ وش ما تجي؟ يلا من فوق. ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت ما حاجة ترى خطرني خلص ظلمنا من كم طيب مات الأول لا مات زوجة وابن ها خطسنا خسنت الآن الثاني مات أم وعم من كم؟ نعم Thank you. لا لا لا تعصبها، أقول لا تعصبها لأن فيها قصة التصحيح. هي من ناحية الصناعة ما تكتب، أنت نسمح لهم للتعليم ولا ما تكتب، ما يكتب إلا ما صحت منه فقط. طيب إذن صحح أنت الآن بذهنك. للزوجة ثم واحد، وللأبناء ثلاثة، سبعة لا ينقسم ويبان، نظم رؤوسهم ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. طيب حط أربعة وعشرين وانحى ثمانية، امحى ثمانية، امحى ثمانية وحط أربعة وعشرين. طيب وزع على الزوجة والأبناء الثلاثة، ثلاثة لها واحد في ثلاثة ثلاثة، وهم لهم سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، لكل واحد سبعة. اقسم الآن، اقسم المسائل، اقسم الأسهم من الأولى على المسائل. أي توافق، رد على وفقة، رد على وفقة. تبقى نعم، نرد على 12. طيب نمضى 3 و 4 طبعاً 4-3 بين التباين، 4-3 مع 12 و 12 بين الثلاثة في حجمة. نعم 12 و 12 ماشي معه؟ طيب ومن تصح؟ زين نعم زين أول من اللحية في اللحية. طيب واحد اثنى عشر، البنات لهم على 12، عطهم على 12 وهي بسرعة. الزوجة الأولى واحد مثلا اثنين اثنين على 4، لا على 8، على الأصل ايه على 8 24 على 8 هي ثلاثة، الزوجة 1 3 3 و 7 3 1 ايش العملية عملنا الآن؟ ضربنا سهامه في جزء السهم ثم قسمناه على مسألته على الأصل. الفائدة الموافقة اختصار ما بين الرؤوس فقط. الآن لو تقسم لو تضرب نصيبه في جزء السهم ثم تقسمه على 4 ما يستقيم، ما صح. طيب واحد كم هذه؟ 16 8 24. طيب الميت الثالث 12 24 على 24 هي 1. الزوجة 3 في 1 3 7 في 1 7 7 في 1 7 7. ما هي معنى هجمة؟ 2 6 6 3 9 10 10 18 18 24 24 34 14 48 5 6 7 8 10 تمام. إذا القاعدة الآن مفهومة القسم الأحياء نضرب في جزء السهم وينتهي كذا ولا لا؟ الأموات نضرب نصيبه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته ثانية، فما خرج فهو جزء السهم مسألته نضرب به نصيب كل وارث. طيب ناخذ المسألة الآن جديدة ولا يلا ها احتياط هي واجب مثل ما كانت للماضي مثل ما صنعت في الليلة الماضية، ولكن لا ينقل أحد من أحد ها لا يستفيد ما يستفيد اللي عجز يحل مرة بعد أخرى. والظاهر ما شوف ما دام عرفتم القاعدة ما تبي إشكال ما أحتاج. طيب هلك هالك عن زوجة وثلاث جدات وأربع بنات وعم ثم لم تقسم التركة يعني ثم ماتت الزوجة عن زوج وابنين إيه تزوج الثالث تبتل رملة. طيب إيه مشكلة ما تزوج عن وابني. طيب ثم ماتت البنت عن زوج وثلاثة أبناء بنت واحدة ثلاثة كيف ماتت البنت ماتت إحدى البنات يعني ما أحفظ مؤدين عن زوج وثلاثة أبناء. طيب ثم مات العم عن زوجة وابن مثلا عن زوجة وابن وبنت بس ترجب بعض من بعض تاثر زين خير يوم ما يخالف ما مات منه حد طيب اسمع اقسمها اولا وبعدين لا اقسمها لفظا لانك ايش نعم غلط. كل واحدة الثلاثة ورق حتى على اسم الورق حتى على إيه هذا 72 نخل حتى بس تربى منها لأن أنا ظنيت أنه اسم الورثة. لهن كم؟ كم لين؟ 16 في 3 كم نصيبهم جميعا؟ 48 صح نعم زين كل واحد ايش؟ نعم اجمع فت ولا تاء يعني ما فت جيم وزوجة وش نقول نعم ده وجد ذا ناخذ رموزها يضمن ابني بن ابن ثاني ما خل ماذا ما مات منه ما حد خل مش موت زوج وابنين نعم ورؤوسهم نعم مستهان يعني خطأ جيب نعم صح نعم ماشي و ايش؟ نعم. رسم ثلاثة أسهام سبعة. بين السبع ثلاث دقائق، ثلاثة في اجمع سبعة وأربعة. سبعة وأربعة وعشرين. سبعة وأربعة وعشرين. سبعة وأربعة. طيب. لا لا. كل مسألة. طيب البنت البنت 11 وسنها طيب. لا ربما ما تنقسم على العشر. طيب إذا أنا منقسم. ما خلاص تروح عنا خطأ نعم بينهما خطأ ها وش مثل؟ لا نعم توافق بالثلث هنا توافق بالثلث سبعش لها ثلث يا أخي السهام ما تنقسم على مثلا الانقسام إذا كانت السهام أكبر إذا كانت السهام أكبر هي تنقسم فالبنت سهامها 12 انقسمت لكن هذا سهام ثلاثة على 24 ما تنقسم توافق بإيش نردها إلى وقتها كم ثمانية قلنا ثمانية حط جنبه ثمانية عشان يبين طيب زين تمام هل هذا منقسمة ما تداخل حتى لو فرض من منقسمة مداخلة ما لها أثر أبدا نبرة الثمانية الثانية نعم حط ست فوق بارك الله فيك لكن في ثمانية 16 سبب في ثمانية طيب طيب هل أنت صححت هكذا؟ كيف صحح؟ مباينة فضربت في 24. طيب استرح الله من اللي معك؟ يلا يمكن يصير من غلط وتكمل الله أعلم. أولا بارك الله فيك اقسم على الأحياء زين اضغط صح في كل واحدة وش يعني ما أنا ناس نسي ما أضرب أرضه ليه هم يقولون إن مثل هالأشياء دي كنت صلى على الراس هذا عجيب يلا كم صار لكل واحدة؟ أثنين ثلاثين طيب نعم تقسمه على مثل هذا هذا الحي ذين طيب خطأ جزء السهم هو يضرب مضروب جزء السهم مضروب به سهامها نعم أصبر كم صار؟ سبعين. ها. وبعدين فيه في مرحلة ثانية قبل. نسالتها كم يصير هي تسعة كذا تأكد حتى تسعة فوق الثمانية طيب تضرب نصيب كل واحد مؤاخذة خطأ ست في ايش نعم طيب اثنين عشرين سبعة وعشرين أنت فهمت الطريقة هذه؟ نعم. كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف لا تطرح عنه هذا تطرح عنه تسمع الآن. نعم أنا سمع العزيز في أجهزة التسعين على أربعة بدأ النص على الأول لأن الثمانية هذه أربعة ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش يا رجل سبحان الله ها ايش صح أنت قلت نضرب 24 في واحد في نصب الزوج إذا نضرب 24 في نصب الزوج كمل يا أحمد مرحبا يلا بس هذه مرة ثانية ضغط فيها اللي يضرب ما هو يا جماعة سهام الورقة ما هو جزء السهم ها هب 24 على وزن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كم اللي بالخانة هذه ابن ثلاثة نعم ماشي نصاب وسامهم ثلاثة ثلاثة في كم؟ يلا ميتين سبع وعشرين ميتين سبع وعشرين نعم ثلاثة اجمع ثلاثة خمسة خمسة تسعة أربعة عشر تسعة كم؟ واحد وخمسين ثلاثة وخمسين 47 47 57 57 نعم سليمة هذه وحلكم كذا اللي حله غير هكذا يستعد وأهم شيء عندي في النقاط نعم هل صحيح الطريقة كيف مثلا من مثلا من أبا كيف والمثل الأصلية مثلا من أبا كيف لا مثلا سبعين لا نعم 24 كيف يعني يقولون مو على أبا يعني 24 لا ما تنقص الجدات ثلاثة ورؤوس أربعة الجدات ثمان أربعة ورؤوس ثلاثة يا ناس لأنك إذا أعطيتنا السدس كم السدس 24 أربعة وين ثلاثة كيف ينقص واحد واحد كل واحد واحد السدس لا تطلع من 75 ها تطلع من 75 ما تنقص من على أقل من 75 يقول ما نقص الرقيق الرقيق هذا لا لا تجي 72 تجي إيش معنى وإيش معنى التصحيح لكنه على حل يعني ثلاث جدات يقال يقال لهم عبا وفي النهاية يقال لهم لا لا أما صحة 72 لا أبدا إيه لكن غلط هو غلط صناعة غلط نعم خل المعادلات عندك بارك الله فيك لا ما نقبل ابدا ما نقبل الا ما مشى عليه الفرضيون ولو كان تسعى لا لازم يمشي الانسان هذا الامور على ما قعده العلماء وبعدين اذا نضج وفهم تماما وراى ان غير هذه الطريقه اسهل يستعملها من هو واحد لكن كون خاطب ناس مبتدئين الآن يا الله تصوروا ما ذكروا فرضيون يروح يقول يا جماعة ترى أسهل تعميهم يا هذا غلط رابط ملا فهم شيء راح يجيبه عند الطلبة إحنا نعرف شيء قد يكون عندك لكن الناس يمشون على خط واحد حتى يدركوا تماما أما اللي أخبطهم يقول مش معدل ولا أنت صف الطريق يلا اعدل ارجع وراء ولم نرجع وراء في الطريق راح يمين راح يسار ما يصلح ما يصلح ترى مو من التربية مشي الناس على خط حتى يفهموا جيدا وبعدين استحلم الخطوط أما يعنيهم الواحد بعد ما يمسك في الطريق والله ترى هذا يا أسهل منه يا واحد ثاني قال عندي لكم أسهل من هذا ألف مرة ما يصلح خلهم الآن يتعودون يعرفون الطريق تماما وبعدين إن شاء الله ينفع لما خط نعم نعم أنا والله ما رجعت ما حصل لي فرح اليوم إني راجع إيه أجل علمها علمها علمها علمها علمها علمها أصبر أصبر بس ما منظر وقتها هل الطلب يمشون على مهم عليه الآن ماشي ها واجب اي ما في شيء ما في شيء انا ما غير اهل مكه من هالجد قريبين بينهم 60 كيلو نعم طيب شو الطريقة الان صحح مساله الميت الاول مفهوم هذا ولا لا طيب صح احنا من كم من 72 طيب جينا على الميت الأول صححنا مسألته